سنته فالنصر في الدنيا للمؤمن الفهم. لا تذهب النفس أحزانا فكم عرضت للمصطفى محن بالصبر لم تدمي. تفهموا خلق الهادي وسنته فالنصر في الدنيا للمؤمن الفهم. لا تذهب النفس أحزانا فكم عرضت للمصطفى محن بالصبر لم تدمي. فإن تكونوا خرجتم من مساكنكم قصرا فقد أخرج الهادي من الحرم. فإن تكونوا خرجتم من مساكنكم قصرا فقد أخرج الهادي من الحرم. وإن تجوع فخير الخلق قاطبة قضى الطفولة بين العدم واليتم. وإن تجوع فخير الخلق قاطبة قضى الطفولة بين العدم واليتم. تفهموا خلق الهادي وسنته فالنصر في الدنيا للمؤمن الفهم. لا تذهب النفس أحزانا فكم عرضت للمصطفى محن بالصبر لم تدمي. سلوا بلالا وعمرا ووالدهم عن السلاسل والرمضاء واللالم. سلوا بلالا وعمرا ووالدهم عن السلاسل والرمضاء واللالم. عذبوا الجسم فالإيمان معتصم بالقلب مثل اعتصام الليث بالأجمي. إن عذبوا الجسم فالإيمان معتصم بالقلب مثل اعتصام الليث بالأجمي. تفهموا خلق الهادي وسنته فالنصر في الدنيا للمؤمن الفهم. لا تذهب النفس أحزانا فكم عرضت للمصطفى محن بالصبر لم تدمي. مواكب الله سارت لا يزعزعها عتم من البحر أو عال من القمم. مواكب الله سارت لا يزعزعها عتم من البحر أو عال من القمم. الله أكبر في الجلة هتافهم والحمد لله بار الخلق والنسم. الله أكبر في الجلة هتافهم والحمد لله بار الخلق والنسم. تفهموا خلق الهادي وسنته فالنصر في الدنيا للمؤمن الفهم. لا تذهب النفس أحزانا فكم عرضت للمصطفى محن بالصبر.